وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الفصل الرابع صفحة 81 جمع القرآن وتدوينه. هذا الفصل أبنائي وبناتي الحقيقة أهم فصل في علوم القرآن، أهم فصل. لماذا؟ لأنه يتحدث عن توثيق القرآن، ومعنى توثيق القرآن حفظ القرآن، بمعنى كيف القرآن وصلنا محفوظا لم يحذف منه حرف واحد ولم تزد عليه كلمة واحدة، كيف وصلنا. وهذا الفصل وتفسير لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بمعنى كيف حفظ الله القرآن من التحريف، وكيف ألهم المسلمين أن يحفظوا بوسائل بشرية، فكيف حفظ حتى وصل إلينا. اسم توثيق القرآن أو حفظ القرآن بهذه الخطوات المهمة في ذلك. هذا شيء. شيء آخر، المستشرقون وأعداء الإسلام يدخلون للتشكيك من خلال هذا الفصل بالذات، يشككون في موضوع حفظ القرآن زمن الصحابة، فيقولون لم يحفظ، لم يجمع، لم يكتب إلا بعد وفاة النبي عليه السلام بفترة طويلة. ويشكك في هذا أيضا المجرمون الرافضة أو بين قوسين الشيعة الذين يقولون القرآن لم يجمع ولم يكتب ولم يحفظ، عثمان شطب ثلثين القرآن. هذا كله يلتقون على التشكيك في موضوع حفظ القرآن في هذا الاعتبار. ولهذا كتبت كتب كثيرة من السابقين حتى السابقون. المشكلة يا ساداتنا أنه تناقل الرواة في التاريخ الإسلامي روايات عديدة لم تصح حول موضوع جمع القرآن زمن النبي عليه السلام أو زمن الصديق أو زمن عثمان، فهذه الروايات فيها موضوع بشيء من التشكيك في حفظ القرآن، والمستشرقون بدوروا على النجاسات حتى ينشروها، بمعنى على الروايات الباطلة فينشرونها يقولوا انظر ماذا قال الصحابي، الصحابي ما قال هذا، هذا كلام مكذوب عليه ما صح. إذن هذا التشكيك في هذا أمر. حقيقة من السابقين، أجود واحد من السابقين كتب كتابا كاملا في حفظ القرآن هو الإمام أبو بكر الباقلاني. باقلاني معروف، أبو بكر الباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن، أي نعم. فله كتاب اسمه الانتصار لنقل القرآن، الانتصار لنقل القرآن، كتبوا كتاب ضخم ومخطوط، اختصر واحد آخر وطبع المختصر اسمه أيضا الانتصار لنقل القرآن، طبع المختصر منسوب للباقلاني ومحقق، حققه واحد مصري وتكلم بخلاص عن كيف جمع القرآن، معظم رواياته صحيحة الباقلاني. والمختصر هذا إذا أنت أدخل على كتاب على جوجل الانتصار لنقل القرآن تحقيق الجويني للباقلاني، الجويني بيعطيك معلومات مختصرة في ذلك. هذا كتاب. كتاب ثاني خطير من عند السابقين، ترى الموضوع هذا أنا راح أعطيه نوع من التأني لأنه موضوع مهم، عشان أنتوا زاد عندكم يقين بحفظ القرآن، وعشان تعرفوا تردوا بكرة على الإشكالات اللي في وسائل التواصل المختلفة اليوتيوب وغيره في موضوع حفظ القرآن. الكتاب الثاني اسمه المصاحف لابن أبي داود، المصاحف لابن أبي داود من علماء القرن الرابع. الباقلاني توفي مطلع القرن الخامس أو مطلع القرن السادس، 506 مطلع السادس. ابن أبي داود علماء القرن توفي 370 تقريبا هيك شيء. فهذا الكتاب خطير جدا جدا جدا، مليان روايات ثلثينها روايات خاطئة باطلة موضوعة مكذوبة. الكتاب يقوم على كيف كتبت المصاحف زمن الصديق وزمن عثمان، زمن الصديق وزمن عثمان. الكتاب هذا ثلثينه روايات باطلة. هذا الكتاب أول واحد طبعه واحد مستشرق استوازي البروفيسور أرثر جيفري، احفظ اسمه، هذا هذا شيطان استرالي اسمه آرثر جيفري، حقق كتاب ابن أبي داود لحاجة في نفسي لأنه ثلثين رواياته مكذوبة وثلثها صحيح حول جمع القرآن. وقال جيفري أنا ما حكيت اللي حكى ابن أبي داود في القرن الرابع يعني، والقرآن ضاع من زمان، قرآنكم من زمان ضاع يا مسلمين. ونشر الكتاب حقيقة كتاب ابن أبي داود يعني طبع طبعة محققة قبل حوالي 15 سنة تقريبا 2002 طبع، حقق في طبعة دار البشائر الإسلامية في بيروت، حققوا واحد وحديثه أو رواياته حكم عليها وهي أجود طبعات الكتاب، خرجوا وصفاه وزي ما قلت ثلثين مش صحيح وثلث يدوب يكون صحيح، فيعني واحد ممكن يقرأ على. أما جيفري هذا يعني قال لك هذا هو العلم الصحيح في هذا الموضوع. ولهذا نقول لكم إنه هذا هو أخطر موضوع من موضوعات علوم القرآن، وهو كيف جمع وكيف حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. الجمع يراد به معنيين، جمع القرآن يراد به معنيين. المعنى الأول جمعه في الصدور بمعنى حفظه عن غيب، حفظه عن غيب في الصدور. والمعنى الثاني جمعه في السطور بمعنى كتابته تدوينه على الأوراق. ولهذا كان عنوان أستاذنا عدنان جمع القرآن وتدوينه، عنوان فصل عنده حفظه عن غيب ثم كتابته. متى كتب القرآن؟ في هذا تشكيك في هذا الاعتبار. أي نعم، أول ما بدأ الدكتور عدنان زرزور حفظه الله، الله يجزي الخير عن القرآن وعن المسلمين، استلم آثر جفري صفحة 81 وتحت ذكر رقم واحد من هو آثر جفري، قال لك هذا أكثرهم جهلا وغباء. هذا آثر جفري مستشرق كما قلت أسترالي، عاش في بريطانيا ومات في بريطانيا، توفي 1959 القرن العشرين، وكان مستشرق يعني متمكن من قراءة الكتب العربية ومتخصص في التشكيك بالقرآن، في التشكيك بالقرآن. وحقق كتابين خطيرين، كتابين خطيرين. الكتاب الأول كتاب المصاحف لابن أبي داود اللي حكيت لك عنه قبل شوية، الثلثين روايات باطلة، حققوا ونشروا واعتمدوا. وقال لك أنا ما قلت، أنا ما حكيت شيء، اللي حكى ابن أبو داود وهي روايات كلها صحيحة، وانتوا يا مسلمين بتخفوه عشان يعني قرآنكم مش ثابت. هذا كتاب. كتاب الثاني حققه سماه مقدمتان في علوم القرآن، هي عند ذكروا 81 مقدمتان في علوم القرآن. هذا الحكي طبعه سنة 1910 تقريبا، قبل حوالي 110 سنين طبعه، يعني تشكيكه في بداية القرن العشرين جيبري. هذا مقدمتان في علوم القرآن، مقدمة الإمام ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وهي مقدمة رائعة وعظيمة، نشرها جيبري لهوى في نفسه. ومقدمة ثانية مقدمة لواحد مفسر مجهول مجرم، مجرم له تفسير للقرآن سماه كتاب المباني، في شرح كتاب الله في معاني كتاب المعاني، وعمل مقدمة لهذا كتاب المباني، عمل مقدمة لهذا وطبعها اللي هو هذا الرجل. وهذا من المجرمين في القرن الرابع، واسمه ابن بسطام الكراني. بحب أحكي لك لماذا ادخل على جوجل حط ابن بسطام وشوف مين هو الكرامي. هذا واحد من الكرامية، والكرامية فرقة ضالة مجرمة ضالة كافرة حتى، يقولون الله كالبشر له يد كأيدينا وعين كعيوننا ورجل كأرجلنا، فهذا مفسر للقرآن يؤمن بهذا التجسيم الكفر. فسر القرآن ابن بسطام الكرامي اسمه، وهذا عمل مقدمة لكتاب المباني. جبر ايش عمل؟ نشر مقدمته مع كتاب عطية، ومقدمته مليانة مصائب. الكتاب عندي، مقدمتان عندي من زمان، طبعا سنة 1910 زي ما كنا. فهذا الكتاب خطير، يعني هذا آثر جبري ينشر كلام هؤلاء للتشكيك في القرآن نفسه، ولذلك نحذر من هؤلاء. وطبعا عدنان زرزور قال لك هذا رجل جاهل وغبي ولا يعرف العربية شيئا. خذ نموذج على غباء جبري. عندي حديث في البخاري، في البخاري طبعا صحيح، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. ماذا قال زيد بن ثابت؟ قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن، نقطة، نؤلف القرآن. اللي حكى مين؟ زيد بن ثابت كاتب الوحي. الحديث البخاري. ايش بيقول جبري؟ قال انظر الى زيد بن ثابت، استيقظ ضميره مؤخرا فاعترف بالتأليف. شو كيف هي؟ ما لانه غبي عامل حاله عبقري وهو غبي، واحد عمل حاله عبقري وهو غبي، هاي المصيبة العظمى. قال زيد بن ثابت بيعترف بيقول لك انا كنت من زمن الرسول اؤلف القرآن من الإيقاع، الاوراق يعني. ومعنى اؤلف عند جبري انه يعني قال زيد مؤلف من مخه، بكتب القرآن من عنده، يؤلف القرآن زي ما ألف أنا كتاب، أو ألف عدنان زرزور كتاب. فكلمة يؤلف تبعت زيد عن جبري أنه ألفه من عنده ونسبه لرب العالمين زي الأحبار، ودل هذا على غبائه. معنى كلمة زيد بن ثابت في البخاري مؤلف القرآن يعني نجمع أوراقه من الصحف المختلفة، مكتوب على الأوراق من الإيقاع فنجمع بينها، والتأليف هو الجمع وليست الكتابة الجديدة. هذا نموذج في المستشرقون والقرآن في كتاب رائع عنوانه هكذا، المستشرقون والقرآن للدكتور عمر إبراهيم رضوان الله يحفظه، عزيز علينا صاحبنا. هذا عمر رضوان دكتور في التفسير من فترة، عمل دراسة عن أقوال المستشرقين المعاصرين للتشكيك في القرآن، وجمعنا حوالي 30 مجرم من هؤلاء في مقدمتهم آثر جيفري وجولد زيهر اليهودي المجري، هذا أيضا كان مستشرق، وعرفنا بهؤلاء وبكتبهم. ادخل على جوجل عمر رضوان وادخل على كتاب المستشرقون والقرآن، وبعطيك معلومات يعني مفيدة حتى تستفيد في الرد على هؤلاء الأعداء الخبثاء حقيقة، حتى يعني تزداد أنت علما في هذا الشيء. نعم طبعا عدنان زرزور سلم في صفحتين آثر الجبري وبين أخطاءه وضلاله في هذا الشيء. طيب صفحة 83، مر جمع القرآن في 3 مراحل. المرحلة الأولى جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخطر مرحلة. المرحلة الثانية جمعه زمن الصديق. المرحلة الثالثة جمعه زمن عثمان. إذا عرفنا كيف جمع في كل مرحلة يكون عندنا يقين 1,000,000% أن القرآن وصلنا محفوظ، لم ينقص منه كلمة ولم يوجد عليه كلمة. فكل مرحلة تحتاج إلى تأني في الفهم، والتشكيك كان في المراحل 3 حقيقة، الأولى والثانية والثالثة. قلت لكم كمدخل الجمع له معنيان، أول معنى الحفظ في الصدور وهو جمع، المعنى الثاني الكتابة أو التدوين على الأوراق أو في الصدور. في الصدور عند زرزور 83 والتلوين 85 ل86. كلامنا اليوم عن هذه المرحلة لأهميتها ونمشي عليها بتأني، وإن شاء الله الأسبوع القادم جمع زمن الصديق، وإن شاء الله الأسبوع اللي بعده جمع زمن عثمان. دعني أمشي معك بتمهل حتى نستوعب أن القضية خطيرة جدا. مش عندكم أنتم خطيرة، أنتم مؤمنين ما فينا عندكم شك، لكن أنا عايزكم تعرفوا كيف تناقشوا بكرة على وسائل التواصل. الآن صار الكل بيكبس على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وعلى مش عارف إيش، فعلى الشغلات هذه دير بالك كيف أنت ترد على هؤلاء وتقدم المعلومة. الآن أنا المدخل على أي صفحة على وسائل التواصل أجد في هذا كم كبير من التشكيك من المسلمين وغيرهم في التشكيك في القرآن. واحد شيعي ألف كتاب على تحريف القرآن من جماعة إيران، هذولا مات قبل حوالي 70 سنة، ويعني إثبات تحريف القرآن. واحد منهم ألف كتاب بعثوا لي إياه بعنوان الإتقان عنوانه الإتقان في إثبات تحريف القرآن. صور الإتقان في إثبات تحريف القرآن، وجاب روايات ابن أبي داود المصاحف وغيرها. القرآن محرف وكذا، وعند الكليني وعند الكم شيخ روايات كثيرة إن عثمان حذف الثلثين، أبقى الثلث واحد فقط، 18,000 آية شطب 12,000، أبقى 6,236 آية. فهذا تشكيك متواصل، ولهذا اسمح لي أن أمشي معك على مهلي. خليها لبعدين سؤالك. لا بس الكتاب فصل الخطاب في تحرير كتاب رب الأرباب. نعم الكتاب إيش؟ فصل الخطاب. نعم أحسنتي في ذهنك سبحان الله. فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. واحد من ملاليهم اسمه آية الله، يخرب بيته، اسمه آية الله عندهم، ما قبل حوالي اسمه فصل الخطاب زي ما حكت بنتنا الله يجزيها الخير في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. الثاني اسمه كتاب الإتقان في إثبات تحريف القرآن. بيجي واحد ما عنده معلومات بيقراها يقول لك ايه والله القرآن في شك، مصيبة هذه. المرحلة الأولى جمع القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لك الجمع إما في الصدور وإما في السطور. خذ الآن هالفكرة الرائعة. قلت في حديث سابق إن أشهر اسمين للكتاب الله هما القرآن والكتاب، قبل حوالي لقاءين ثلاثة معاكم، وقلنا سمي قرآنا لأنه ينطق باللفظ. وقلت لكم إن معنى القرء في اللغة الجمع عند النطق. ليش بقول لك قلت؟ عشان أمسك الآن طرف الخيط هنا. القرآن من القرء، والقرء جمع الكلام وإخراجه في الفم، فلماذا سمي قرآنا إذن؟ قال لأنه ينطق به ويحفظ في الصدور. نقطة. شفت لماذا سمي قرآن؟ لأن المسلمين يحفظونه ويتلونه وينطقون به. انت حافظ سورة البقرة، تفضل اقرأ، بتخرج من صدرك إلى فمك فتتلوه، تجمع كلمات الآية من فمك من القراءة. طيب سمي كتاب لماذا؟ قال الكتب هو الجمع على السطر والورقة، مش هيك حكينا قبل حوالي شهر؟ هكذا قلنا، الكتب جمع الكلمات مع بعضها على الورقة، فسمي كتابا أنه تكتب عليه الكلمات. فكتاب الله سمي كتابا لماذا؟ لأنه يحفظ عن طريق الأوراق في السطور. إذن هنا اسم قرآن واسم كتاب لأنه في عهد الرسول عليه السلام، في حياة النبي عليه السلام كان محفوظا في الصدور وكان مدونا في الأسطر في الأوراق، فتحقق في حياة النبي الكلمتان قرآن محفوظ في الصدور مجموع وكتاب مكتوب على الأوراق، فتم الجمعان. وهذه نقطة مهمة جدا، كثير من علماء المسلمين لا يعترفون أن القرآن كان مكتوبا زمن رسول الله، بيقول لك أول ما كتب القرآن زمن زمن أبو بكر، أول ما كتب القرآن زمن أبي بكر، هذا غلط. القرآن كان مكتوبا كاملا زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن كان محفوظا وكان مكتوبا في هذا الاعتبار. أشير إشارة إلى كتب السابقة وأقول أول نسخة كتبت من التوراة بعد وفاة موسى عليه السلام بخمسة قرون، بعد ما مات موسى بخمسمائة سنة كتب أول نص للتوراة. وهذا كيف بكتب؟ شو بدك تكتب بعد خمسمائة سنة؟ ويهود ما يحفظوش، فالتوراة ضاعت من زمان. الإنجيل أول نسخة كتبت من الإنجيل بعد رفع سيدنا عيسى عليه السلام بسبعين سنة، لما دمر الهيكل على يد تيطس الروماني، سبعين سنة من رفع سيدنا عيسى. بعد سبعين سنة الحواريين قتلوا وماتوا، فكيف كتبوا الأناجيل؟ القرآن كتب مدون ومحفوظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا له لحافظون. تعال نمشي معك خطوة خطوة في هذا الجمع. الحفظ والجمع في الصدور كما قال الشيخ عدنان. أول حافظ للقرآن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرنا إلى هذا في الحديث السابق الأسبوع الماضي، وقلنا بخلاصة بدون تفصيل إن حفظ الرسول عليه السلام كان معجزة، ولم يبذل أي جهد في حفظ القرآن، وربنا كان يحفظه، ينزل عليه جبريل مع مجموعة آيات، يضع فاه على أذن النبي عليه السلام ويلقنه الآيات، فيحفظها الرسول، تسجل في ذهنه تسجيلا ثابتا حتى لقي الله تعالى. فهو أول حافظ لكتاب الله تعالى، كل ما تنزل عليه آيات جديدة كان يحفظها عليه الصلاة والسلام. والحفظ كان كما قلنا بالأسبوع الماضي بالتدريج منجما في هذا الاعتبار. شيء آخر من باب تثبيت حفظ النبي عليه السلام، ماذا كان يفعل جبريل؟ هذه خطوات يا أبنائي يا بناتي، خطوات أرجو أن تحفظوها غيبا، سموها صم عن غيب. من باب تثبيت تثبيت حفظ النبي عليه السلام، كان جبريل يأتيه كل سنة في رمضان فيدارسه القرآن في البخاري، في البخاري. ومعنى يدرس القرآن يعني يسمع له، هاي معنى يدرسه. اللي كان نازل لغاية السنة هذه مثلا، تعال يا محمد في رمضان وهو صائم اقرأ، فيقرأ ما نزل حتى رمضان هذه السنة. وطبعا لم يثبت أنه أخذ نسي حرفا واحدا، لكن باب توثيق الحفظ صور ربنا ينزل جبريل من السماء يقول له روح سمع لمحمد عليه السلام، سمع له فيقرأ أمامه القرآن لغاية السنة هذه. السنة الثانية يرجع يسمع له من أول، فخلال 23 سنة كان يسمع له 23 مرة، إلا في المرة الأخيرة كان سمع له يا مرتين. لماذا مدارسة القرآن في رمضان يقرأ أمامه جبريل يسمع؟ من باب التأكد من الحفظ. فماذا أنت تريد توثيق أكثر من هذا؟ في آخر سنة سمع له يا مرتين، لماذا؟ لأنه سينتقل بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولهذا كم مرة تلا الرسول سمع القرآن على جبريل الرسول الحافظ يقرأ القرآن أمام جبريل الحافظ كل سنة في رمضان، فماذا تريد أكثر من هذا؟ هذه نقطة. وكما قلنا في الدرس الماضي لم ينس إلا مرة واحدة عشان يثبت بشريته عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ولهذا في حديث تحت صفحة 83 موضوع عن عائشة انه تكوى عن عن عن عن فاطمة انها قالت اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وانه عارضني العام مرتين ولا اراه الا حضور اجلي في هذا الامر. وحديث ابو هريرة في البخاري ايضا اسفل السطر كان جبريل يعارض النبي عليه السلام القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، ورواه البخاري. يعني هذه الروايات معتمدة موثقة في البخاري وغيره في تثبيت حفظ النبي عليه السلام. الخلاصة، أول حافظ حفظ متقن 100% حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقطة. رقم 2 صفحة 84 الصحابة، أنا بتكلم على الحفظ الجمع في الصدور الحفاظ، كان الصحابة يتسابقون في حفظ القرآن. كم كان حفاظ القرآن من الصحابة؟ المشكلة ابن أبو داود وغيره يشككون في رواية عن عائشة غير صحيحة ما ثبتت، بتقول لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا عدد قليل يعدون على أصابع اليد. مسكها جيبل وقال لك امسك، يعني قصد عائشة انه 10 يدوب 10 بس، لم يحفظه إلا 10. الرواية لم تصح عن عائشة، ما قالتها عائشة. وعائشة كانت حافظة. كان هناك الحفاظ من الصحابة كانوا كثيرين، كانوا بالمئات، كل ما تنزل مجموعة آيات جديدة يحفظها الصحابة بالتتابع، فيحفظونه متتابعا في هذا. وكان الحفاظ يعدون أولا بالعشرات، ثم كثر الصحابة حتى صاروا يعدون بالمئات. ذكر لي حديث في البخاري وغيره كيف الصحابة كانوا يمضون ليلهم في تلاوة القرآن، ويسمع لهم أصوات في بيوتهم، يمضون ليلهم وهم يقرؤون القرآن بصوت عالي. الآن مريت على بعض البيوت الساعة واحدة في الليل بتلاقيها الفضائيات بتخلع والموسيقى بتدق، وهالموسيقى بتدق ببيت الرجل الفلاني أبو فلان. الصحابة كان صوتهم طول الليل بالقرآن، يا سادة يا علماء، يتلون كتاب الله، يتقربون به إلى الله، وصوتهم يملأ الشوارع، هم بالليل يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وكانوا يتسابقون في قراءة القرآن، يقرؤونه في الصلاة النافلة والفرض والسنة، فيحفظونه حفظا متقنا، وكل ما تنزل آيات جديدة كانوا يتسابقون في حفظها. وكان التنافس بينهم أو التقريب بينهم كم تحفظ من القرآن. جاء واحد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا معك من القرآن؟ كم تحفظ؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة في البخاري. قال اذهب فأنت أميرهم، شهادته أنه حافظ كم جزء وسورة البقرة، أنت أمير القوم المسافرين. إذن واحد بده يزود وحدة، إيش معك؟ والله معي كذا وسورة البقرة. قال أنكحتكها بما معك من القرآن، موافقة يا بنت؟ موافقة، يكون مهرها ما يحفظ من القرآن، حفظ جعل مهر لها. فكان تكريم الصحابة بمقدار ما يحفظ. تقول لي بس كانوا 10، مش وارد هذا. فالخلاصة يا سيدي، كان حفاظ القرآن من الصحابة بالمئات، نقول بالمئات من باب التحفظ، وقد يكون حتى أكثر من مئات في هذا الاعتبار. أي نعم. الخلاصة في بئر معونة زمن النبي عليه السلام استشهد 70 حافظ من حفظة القرآن. وقصة بئر معونة في السيرة خلاصتها، جت قبيلة قالوا يا رسول الله نريد علماء يحفظوننا القرآن، فبعث معنا من يعلموننا، فبعث معهم 70 حافظ. فغدر بهم المشركون في الطريق عن بئر معونة، وقتل من 70 69، ولم ينجو إلا عمرو بن أمية الضملي رضي الله عنه. فاستشهد 70 حافظ في معركة واحدة غدرا، تصور 70 في معركة واحدة، 2 في معركة اليمامة زمن الصديق ضد مسيلمة الكذاب، استشهد أيضا 70 حافظ آخر من الصحابة، 70 شهيد في بئر معونة، و70 حافظ في اليمامة، وغير الحفاظ في بدر وأحد والأحزاب وغيرها، وغير الحفاظ في المعارك اللاحقة بعد هذا في الشام والعراق وغيرها. فلما أقول لك أنه كان الحفاظ، ومعنى حفاظ يا جماعة أنهم يحفظون القرآن كاملا حفظا متقنا، مش حافظ جزئين ثلاثة وعامل حاله حافظ، القرآن كامل وحفظ متقن بيسمع له ما عنده ولا خطأ، كانوا بالمئات مع التحفظ إذا لم نقل بالآلاف. إذا هنا كان عندنا حفاظ من الصحابة كانوا كثيرين في هذا الاعتبار. ذكر صفحة 85 من أشهر الحفاظ من الصحابة، ذكر لحوالي 21 حافظ، خلفاء 4 وغيرهم كما كنا، ولهم المنزلة العالية في هذا الأمر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يثني على بعضهم، مثلا يعني كان مثل على ابن مسعود، قال خذوا القرآن من ابن أم عبد، وهو عبد الله ابن مسعود، وكان عالما يعلم الناس القرآن والتفسير في البصرة وغيرها. من كبار حفاظ الصحابة كان سالم مولى أبي حذيفة الحافظ رضي الله عنه، اللي كان يشهد في معركة اليمامة، ومنهم أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان معه صوت في التلاوة كأنه أوتي مزمار من مزامير داود عليه السلام، وكان النبي عليه السلام يحب أن يسمع قراءة أبي سعيد الخدري، كان شابا صاحب صوت علب في القرآن. أبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود كان يحب أن يسمع القرآن منهم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في ليلة من الليالي كان في مسجد النبي عليه السلام يقرأ القرآن، صور دنيا ليل، أبو موسى الأشعري في المسجد النبوي يقرأ القرآن، والنبي عليه السلام جالس ولم يعرف أبو موسى به يسمع قراءته، فكان النبي عليه السلام في قمة الخشوع، ويعني لما خلص قراءته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجيب مزمار المزامير داود سمعت قراءتك الليلة للقرآن، قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، كان يعني لو سمعت علمك تسمعني كان يعني تجليت عليه بطريقة لحبرته لك تحبيرا. فكان أوتي من مزمار من مزامير داود في هذا الشيء. حقيقة صفحة 85 قصة النبي سمع ابن مسعود في الصحيح أيضا قصة عجيبة في الصحيحين أيضا وغيرها، أن النبي عليه السلام قال لابن مسعود قال اقرأ علي القرآن في البخاري وغيره، اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنا مين لما اقرأ عليك؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري، حط تحت خط أحمر، الأصل أن يكون لك وردين اثنين للقرآن، ورد التلاوة تقرأ بنفسك، ورد ثاني السماع. النبي بيقول لك أحب أن أسمعه من غيري، فأن تسمع أنت أيضا هذا شيء طيب ورائع، تسمع إذا عندك قارئ مفضل، أنا عندي قارئ رقم واحد أقولها لكم الشيخ عبد الباسط، أنا لما أسمع عبد الباسط بكره خلاص كل القراء عندي كوم وعبد الباسط لوحده كوم، وكنت أسمع له شخصيا لما كنت في مصر وكان في قمة تألقه رحمه الله في القراءة. المهم قارئك المفضل اقرأ اسمع لمن تشاء، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. تكملت الحديث الصحيح قال فقرأت عليه صدر سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف الذين من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فنظرت إليه إلى عيناه تذرفان. لما قال له حسبك يعني كفاك. أهلا موحب ليسكت وحشي بيقول له صدق الله العظيم. السنة تقول له حسبك، لكن توقفه تقول له حسبك، هذه السنة. أين فعيناه تذرفان، أسألك سؤالا أفكر في جوابه، لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تستفيد أنت من ذلك؟ هذا حديث البخاري. النبي المعصوم لما وصل آية هذه بكى، وأنت لست معصوم وأنت تسمع وتقرأ ولا تبكي. بعرفش باق عندك، الله يأخذ باليد حتى نزداد توثق مع الكتاب. طيب الخلاصة أن القرآن كان يحفظه مئات الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا كاملا متقنا، وهذا هو الجمع في الصدور. تيجي انت يا جبري ولا زيها تشككوا بحفظ الصحابة، مش وارد. هاي نقطة. النقطة الثانية باء الكتابة والتدوين أو الجمع في السطور، وهذه مهمة كالنقطة الأولى أو أهم. هذه النقطة فيها تشكيك، هل كتب القرآن في حياة النبي عليه السلام أم لا؟ بيقولوا لا، بعض كان يكتب بعض الأوراق وهي قليلة. بنقول له لا، أولا كان الكتاب من الصحابة قليلين، كان في أمية منتشرة بين الصحابة، فالذين كانوا يكتبون كانوا قلائل. لمعلوماتك الخلفاء الأربعة كانوا كاتبين من الكتاب، وفي صحابة آخرين كانوا يكتبون. فكيف تم كتابة القرآن زمن النبي عليه السلام؟ واحد، اتخذ النبي عليه السلام كتابا اسمهم كتبة الوحي، كتبة الوحي، وكانوا كثيرين. في كتاب اسمه كتاب النبي عليه السلام جمعه محمد مصطفى الأعظمي، رسالة صغيرة ذكر فيها أسماء صحابة كانوا يكتبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأعظمي ذكر مش أقل من 40 شخص كانوا يكتبون أمام النبي قرآن وغير قرآن، كتبت يكتبون أمام النبي عليه السلام مش أقل رقم لا أذكره، الكتاب معلوماته من قديم، ليس أقل من 40 واحد، الخلفاء الأربعة وغيرهم. فأول خطوة اتخذ النبي عليه السلام كتابا، بعضهم يكتب وحي قرآن وبعضهم يكتب رسائل النبي للأمم الأقوام الآخرين. فكان عنده كتاب وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. من هؤلاء طبعا سيدنا علي وسيدنا معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله. أنا بقول سيدنا علي كان كاتب وسيدنا معاوية كان كاتب على ما جرى بينهما فيما بعد من إشكالات، وكان الاثنان من الكتاب، من كتاب النبي عليه السلام. علي بيعترف فيه ومعاوية بيعترفوش فيه، ومعاوية كان يكتب كسيدنا علي في هذا الأمر، فهذا كان كاتب وهذا كان كاتب عند النبي عليه السلام. ومن هؤلاء طبعا زيد بن ثابت حافظ القرآن وكاتبه عند النبي وعند الخليفتين بعده رضي الله عن الصحابة جميعا. على ماذا كانوا يكتبون؟ ما زلنا مع صفحة 85. ما هي أدوات الكتابة؟ أدوات الكتابة اللي ذكرها الدكتور عدنان، العشب، اللخاف، اللقاع، الأكتاف، الأقتاب، وقطع الأديم. نقطة، أدوات كتابة ذكرت تحت معناها الدكتور عدنان بشكل مختصر. العشب جمع عسيب وهو جليد النخل، غصن النخل، كانوا يمشطونه ينظفونه ويكتبون عليه. دليل النخل طبعا طويل، ممكن تكتب عليه سورتين أو ثلاث أربع سور قصيرة يكتب عليه. فكم دليل عندهم كانوا يكتبون عليه. اللقاع جمع رقعة، وهي الأوراق، القطعة من القماش، رقعة قطعة قماش يكتب عليها في هذا، أو لا اللخاف قبلها. اللخاف جمع لخفة، واللخفة هو الحجر الأملس، حجارة، وصحرة فيه حجارة كبيرة قد يكون مساحته متر في متر مثلا، وتكتب عليه يعني. فاللخاف هي الحجارة البيضاء الملساء التي يكتب عليها. اللقاع جمع رقعة، وهي القطعة من القماش أو الأوراق أو غير ذلك. الأكتاف كتف الناقة أو كتف الجمل لما يأكلوه، كتف عريض أيضا يكتب عليه. الأقتاب جمع قتب، وهو ما يوضع على ظهر الفرس من الخشب أو غيره، يكتب عليه أجزاء كثيرة. وبعدين القطع الأديم الجلد، لما الجلد يصبغ ويدبغ فيكتب عليه. يعني بتحس انها ادوات بدائيه، جليد نخيل ولا حجر املس ولا خشبه طويله، ويكتب عليه بالحبر بقلم. طبعا القلم كان يعني عباره عن خشبه مبريه تبرى ثم يكتب بها، امور بدائيه لكنها مكتوبه. فتصور يعني هذه صوره على عصيب نخيل، وهذه صوره على جلد جمل، وهي صورة على قتب خيل، وهكذا وهكذا، لكنها مجموعة ومكتوبة في هذا الشيء. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا، هاي العبارة اللي حكاها في البخاري، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. جبريل بيقول لك صحي ضميره متأخر، صحي ضميره متأخر، واعترف انه كان يغش وألف من عنده، ويقول لك هذا كلام الله، هو كلامه هو. يخرب بيتك يا غبي يا جبريل انت، وتزهر كل هؤلاء اعداء الله تعالى. اي نعم. قال: فجمعته زمن الصديق من الرقاع والاكتاف وصدور الرجال، وهذا عند الامام البخاري وغيره. طيب، هؤلاء كانوا يكتبون. استمرت الكتابة على طول عهد النبي عليه السلام. صور النبي عاش رسول الإسلام 23 سنة، الكتاب كانوا موجودين يكتبون، والكتابات كانت متفاوتة. ما في، خذ الآن كلامها، ما في صحابي واحد كتب القرآن كله في بيته في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له تفهم هذه النقطة، ما في صحابي كتب القرآن كله على أوراق بدائية كامل مرتب في حياة النبي عليه السلام، هذا ما حصل. لكن افهم بعد، لكن كان القرآن كله مكتوبا في الأوراق في كل بيوت المسلمين في المدينة. أنا بتكلم كلام دقيق وقاصد كل كلمة. لكن كان القرآن كله مكتوبا في الأوراق في كل بيوت المسلمين في المدينة، نقطة. وهذا معنى جمع القرآن، معنى كتابته زمن النبي عليه السلام في حياته. البيوت المسلمين المدينة كان فيها آلاف الصحابة، آلاف، كل بيت في مجموعة من القرآن، سور، آيات، طبعا هناك أجزاء جت بعدين، أجزاء فيما بعد 30 جزء جت بعدين. ففي هذا بيت في سورتين، بيت ثاني في مثلا 10 سور قصيرة، هذا بيت في 10 عسب و10 أكتاب و15 رقاع بدائية وموزع في البيوت. فكان القرآن موجودا في كل بيوت المسلمين في المدينة، إضافة إلى ماذا؟ إلى مئات الصحابة الحفاظ اللي كانوا حافظينه بإتقان دقيق، الحفاظ مئات، القرآن مجموع بمعنى مكتوب. فتحقق في هذا الجمع في حياة النبي عليه السلام، تحقق المعنيان للجمع، الحفظ في الصدور والكتابة أو التدوين في السطور. لما قال لك تدوينه أو كتابته، فكان في هذا توثيق للقرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اتخيل معاي المنظر الآن، كم موجود من القرآن في كل بيت لا يعنينا. الموجود كم؟ مثلا ابن مسعود في بيته، زيد بن ثابت في بيته، عبد الله بن عمر في بيته، كل واحد في بيته جزئين ثلاث أربعة. على إيش مكتوب؟ على عسيب ولا على رقعة ولا على قتب ولا على لخاف ولا مش مهم. المهم أنا عندي، لو بدنا نعمل الآن إحصائية، لو أردنا تجميع القرآن من مختلف بيوت المسلمين في المدينة، رح نجمع قرآن كامل في هذا، يعني بمعنى قرآن مكتوب، معنى قرآن مكتوب. ولهذا أنت تقول وأنت مطمئن، خلاصة، لقد جمع القرآن بجمعيه، الحفظ في الصدور والتلوين في السطور، جمع كاملا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قبض الرسول عليه السلام كان القرآن موجود في الوسيلتين، حفظا وتدوينا في هذا الاعتبار. فهذا يلغي التشكيك اللي حكوه كله من ابن أبو داود حتى توصل أيامنا في هذا الجمع والكلام في ذلك. الخلاصة الآن، أذكر لي الخطوات المنهجية المرحلية التي اتبعت في جمع القرآن زمن الرسول عليه السلام. ما هي خطوات منهجية مرحلية؟ ألخص بها هذا المبحث، وأرجو أن تحفظ حفظا متقنا. أولا، الرسول يتلقى القرآن من جبريل فيحفظه حفظا متقنا تاما، أول خطوة. اثنين، يستدعي الجاهزين من كتبة الوحي ليكتبوا الآيات الجديدة النازلة، تمام؟ جت عليه آيات، تعال يا عمر هات أوراقك وتعال، تعال يا علي هات أوراقك وتعال، يلا يا أبو موسى هات أوراقك وتعال، أتاني آيات كذا. يقعدوا اثنين ثلاثة ستة سبعة الموجودين وكتبوا، فيلقنها لهم كلمة كلمة وهم يكتبونها. ايش تريدوا اكثر من هذا يا جماعة؟ ماذا نريد اكثر من هذا؟ فيكتبوها الموجودين ثلاثة ولا ستة ولا عشرة، ها، يكتبونها. الخطوة الثانية، الخطوة الثالثة، بعد ان يكتبوها يحفظوها. بعد ما كتبوها كانوا يحفظونها حفظا متقنا، وكانت ذاكرة الصحابة في الحفظ ذاكرة عجيبة، مش زي نحن بنحفظ صفحة بقض عليها أسبوع وبخربط بيها. لا، هم كانوا أول مرة ثاني مرة يحفظوا، ما عندهم معاصي اتنسيهم الحفظ زينا نحن. فكانوا يحفظ، خطوة ثالثة كانوا يحفظونها، الرسول يحفظ، الكتاب يكتبون، ثلاثة الكتاب يحفظون، أربعة كانوا يبلغونها للمسلمين الآخرين بالوسيلتين، بالوسيلتين، التحفيظ والتدوين. بعد ما يكتبوا الأربعة خمسة الآيات من النبي عليه السلام يطلعوا يجمعوا المسلمين الآخرين، تعالوا يقعدوا خمسة ستة يلا احفظوا، يحفظون آيات اللي نزلت العشرة اللي نازل اليوم، يلا اللي جاهز يكتب يكتب. وكان بعضهم يكتب والكل كانوا يحفظونها، فكانت تنتشر في خلال ساعة مش خمس قرون. أنا بتكلم وأنا عارف إيش بقول، خلال ساعة كانت الآيات النازلة الجديدة محفوظة من الرسول ومحفوظة ومكتوبة من كتاب الوحي ومحفوظة ومكتوبة من عشرات من المسلمين، ما يأتي المساء إلا وحافظينها مش أقل 40-50 واحد وكاتبينها 10-12 واحد. أقول هذا وأنا على يقين، فماذا تريد دقة أكثر من هذا؟ أيضا كل سنة في رمضان لما كان النبي يدارس القرآن عليه السلام كان أيضا الصحابة يتابعونه في هذا، فكان اللي كاتب شيء أو اللي حافظ شيء يثبت حفظه كل سنة، يقرأ في الصلاة وفي قيام الليل وفي النهار كذا، فكان يثبت حفظه، فكل سنة كان الحافظ يراجع نفسه. إذا كان الآن رجل من الحفاظ أو بنت من الحافظات وتراجع نفسها كل شهر مرة أو كل نصف شهر مرة ويثبت حفظه، صحابة كانوا أكثر من هذا تثبيتا لحفظهم. فلهذا كانت الطريقة هذه، إذا كان كل آيات نازلة جديدة بهذه الطريقة خلال ساعة تنتشر في كل المسلمين مكتوبة ومحفوظة في حياة النبي عليه السلام، فماذا تريدون أكثر من هذا؟ طيب الخلاصة الآن، في سنة وفاة النبي عليه السلام ماذا نرى؟ نرى مدارسته مرتين في رمضان، وكان معاه في المرتين بالسنة هاي بالذات الفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه. إيش معنى تعال يا زيد الآن آخر مرة؟ المرة السابقة ما كان موجود، كان زيد بن ثابت جالس بجنب النبي عليه السلام، صور المنظر، وكان زيد بن ثابت عمره دون 20. طبعا من هو زيد ممكن أحكي لك بعدين عنه إن شاء الله كلام عجيب عنه. كان تخصص حفظ قرآن وتخصص عبري تعرفه؟ لا. وتخصص صناعة الدبابات، يصنع أسلحة. إيش معنى؟ ما الجامع بينهم؟ بنحكي فيها بعدين إن شاء الله، لتعرف من هو زيد بن ثابت، تعرف هو مين. المهم تصور المنظر، النبي جالس عليه السلام، زيد جالس بجنبه، جبريل جنب النبي عليه السلام. طبعا زيد لم يرى جبريل لأنه زيد صحابي. الرسول يقرأ بصوت مرتفع، وزيد بن ثابت كان حافظ، ما كان عادي، كان حافظ، ويسمع قراءة النبي عليه السلام أول مرة وثاني مرة القرآن كله. الرسول حافظ، الآن زيد بن ثابت كمان حافظ، ثبت حفظه. فزيد بن ثابت عرض نفسه على مين؟ على النبي عليه السلام. فكانت قراءته زي إيش؟ زي قراءة النبي عليه السلام. إخوان هذا علم، هذا معظم الآن المسلمين ما يعرفوش اللغة هذه ولا العلم هذا، يقول لك القرآن جمع ما بمشي، مش عارف التفاصيل، هاي المشكلة. الآن الخلاصة، كيف كان القرآن في آخر عمر النبي على آخر سنة؟ كيف كان؟ كان محفوظا من قبل مئات الصحابة. اثنين، كان مدونا في مختلف بيوت المدينة كنسخة واحدة على الأقل. ما هي طبيعة القرآن المكتوب؟ هذه ما بتعرفها. ما هي طبيعة القرآن المكتوب آخر سنة في عمر النبي في المدينة؟ كان القرآن أولا ناقصا، تنساش كلمة ناقص، في بيوت المدينة ما في بيت جمع القرآن كاملا مكتوبا. فهمت؟ عشان بكرة لما يجمع الصديق أقول لك ليش جمعوا بعدين. فكان في كل بيت كما قلت في كمية تختلف من بيت لبيت، لكن ما كان في بيت كامل القرآن فيه، فكان مكتوب ناقص. لكن كامل وين؟ في كل البيوت. فهمتوا علي شو بقول؟ كامل وين؟ في كل البيوت، لكن ما في بيت نسخة كاملة في بيت واحد منهم. هذه واحدة. اثنين، كان السور ما كانت مرتبة بهذا الترتيب من الفاتحة للناس. ممكن يكون واحد كاتب سورة النبأ قبل سورة آل عمران، متيسر عنده أدوات قليلة، فما كان القرآن مرتبا لا في سوره ولا في آياته في بيوت الصحابة. ثلاثة، كان بعض الصحابة يكتبون تفسير بعض الآيات مع الآيات عشان تفهم، يكتبون تفسير بعض الآيات مع الآيات لأنه يريد أن يفسر هذه الآية. فكان في بيوت بعض الصحابة بعض كلمات غير قرآنية مكتوبة مع الآيات، وإلا هاي اللي بيسموها في علوم القرآن القراءات التفسيرية. مرت عليكم؟ أخذناها في الجامعة ودرسناها القراءات التفسيرية. مصحف ابن مسعود قال فصيام ثلاثة أيام بين قوسين متتابعات، وحط ابن مسعود كلمة متتابعات في كفة اليمين في سورة المائدة، وقال لك هذا عبارة عن تفسير ثلاثة أيام. وابن مسعود عارف أنها ليست قرآن بل هي تفسير لها. بيقول لي جيفري بيقول لي متتابعات كانت موجودة بمصحف ابن مسعود، الله نزلها وشطبها عثمان. الله يشطب عقلك أنت يا يهودي، شوف كيف العقل الكلام التحريف اللي عندهم. هاي كلمة تفسير في هذا، إذا كان هناك قراءات أو كلمات تفسيرية لبعض الآيات في هذا الشيء. أربعة، كانت بعض الصور ناقصة في بيوت بعض الصحابة ناقصة. بمعنى آخر أدخل معك على شيء يسمى مصاحف الصحابة، وما زلت عندهم القرآن زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مصاحف الصحابة التي كتبت زمن رسول الله عليه السلام، أنا ما زال كلامي في حياة النبي عليه السلام، كانت مصاحف الصحابة متفاوتة في الحجم والمقدار. ولهذا بعض الصحابة ما كان يكتب بعض الصور. مسكوا عبد الله بن مسعود، معكم خبر؟ عبد الله بن مسعود في مصحفه ما كان كاتب لا الفاتحة ولا المعوذتين، المعوذتين الفلك والناس ما كان كاتبها بمصحفه، كان كاتب بمصحفه معظم الصور، فما كان كاتب الفاتحة ولا المعوذتين. فبيقولوا امسك المعوذتين ليستا من سور القرآن، مش قرآن، بدليل انها مش مكتوبة في مصحف ابن مسعود. يا عم ابن مسعود تعمد ما يكتبها لأنه حافظها ومش خايف ينساها، فكان يكتب السور التي كان يخشى أن ينساها، يخاف ينساها. والفاتحة بيقراها في كل وقت، ما مش خايف ينساها وهكذا. فلهذا كانت عندنا مش أقل من 40 صحابي في بيوتهم مصاحف مختلفة، في بيوتهم مصاحف مختلفة وكميتها متفاوتة ومقدارها متفاوت. ولذلك ما كان صحابي في بيته نسخة مكتوبة كاملة للقرآن، مع أنه هو يحفظ القرآن كاملا. ولهذا دعت الحاجة إلى أن يجمع القرآن زمن الصديق فيما بعد رضي الله عنه. أعزائنا الكرام، حقيقة أطلت النفس على هذه المرحلة لأنها مهمة، كيف جمع القرآن وكيف كتب في عهد وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة كان محفوظا من قبل مئات الصحابة حفظا متقنا، وكان مكتوبا كاملا في مختلف بيوت الصحابة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقف عند هذا المقدار، ونقف عند ثانيا جمع القرآن زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه للدرس القادم الأسبوع القادم بعون الله تعالى. أختم بهذا حديثي، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.